بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إن المبذرين وكان الشيطان لربه كفورا وإن ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية وإياكم

Oh. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن Oh.

فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا

وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلم وكان الإنسان كفورا فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا إذا لا يقنا تضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن إن الباطل كان ذلك.